المتن. خلي بالك الراويان دول ايه روى حديث ايه واحد ولا حديثين؟ حديث واحد، لكنهما مع ذلك اختلفا في بعض الحديث اسنادا او متنا. زي ايه؟ عندنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم احد الراويين روى الحديث مرسلا والاخر روى الحديث ايه موصولا، يبقى بينهما اتفاق ام اختلاف؟ انا اذا رويت الحديث عنهما جميعا ينبغي ان اميز روايه من رواه موصولا عن روايه من رواه ايه مرسلا، صح الكلام؟ لكن اذا رويت الحديث عنهما جميعا على الوصل، يعني قلت حدثني فلان وفلان وذكرتهما ثم ذكرت الرواية موصولة، يبقى أنا كده نسأت إلى كل راوي روى الحديث ما قاله بالفعل أم أخطأ؟ لماذا أخطأ؟ لأن أحدهما أصلا رواه موصولا كما رويته والآخر لم يرويه موصولا إنما رواه إيه؟ مرسلا. فمن روى الحديث عن الرجلين موصولا يكون قد حمل رواية أحدهم على إيه؟ الآخر، فأوهم أنهما يتفقان بينما هما إيه؟ يختلفان. يأتي العمري يقول إيه؟ من الذي فعل هذا أدرج، فعل الإدراج. لماذا أدرج؟ لأنه جاء بالرواية التي رواها الراوي مرسلة فجعلها موصولة كمثل ما يرويها الآخر، بينما عليه أن يميز بين من روى موصولا ومن روى إيه؟ يعني عندنا مثلا الإمام مالك روى حديثا عن الزهري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإمام معمر بن راشد روى الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا لما أجي أروي الحديث عن مالك أرويه مرسلا أم موصولا؟ هقول خلاص مرسلا، لأن مالك إنما روى الحديث عن الزهري إيه؟ مرسلا. لما أجي أروي الحديث نفسه عن معمر بن راشد أرويه مرسلا أم موصولا؟ موصول، لأن معمر روى الحديث إيه؟ طب لو أنني أدمجت الروايتين قلت حدثني مالك ومعمر عن الزهري، ينفع أقول حدثني مالك ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله؟ ينفع الكلام ده؟ إيه اللي عملته؟ أدرجت، جعلت رواية معمر كمثل رواية إيه؟ مالك، أو رواية مالك كمثل رواية معمر، وهل هما متفقان أم مختلفان؟ مختلفان. يبقى أنا وقعت بالإدراج. لماذا وقعت بالإدراج؟ لأنني جعلت رواية مالك كمثل رواية معمر ورويت الحديث عن الرجلين موصولا بينما أحدهما يرسله والآخر إيه؟ يرسله. فلابد أن أقول حدثني مالك ومعمر عن الزهري، فقال مالك عن رسول الله وقال معمر عن سالم عن أبيه عن رسول الله، يبقى أنا كده أفضل. لكن لما اقول حدثني مالك ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن رسول الله، يبقى انا ايه؟ حملت روايه مالك على روايه ايه؟ معمر، فهذا اسمه ادراج، لانني ادخلت روايه الرجل في روايه الاخر. وكلما جئت بروايه فادخلتها في روايه اخرى يسمى ذلك ايه؟ ادراج. فالادراج نوع من الادخال، من الادماج. وكل اسناد ومتن يدمج من غيره به فهذا المدرج. قعد لخصتها ربيت. وكل اسناد ومتن يدمج من غيره به فهذا المدرج. اي روايه ترويها فتدخل فيها ما في روايه اخرى يسمى ايه؟ ادراج. فهمت القصه دي؟ فده اسمه مدرج الايه؟ السند. طيب قال بقى ايه؟ أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. يعني معروف أن الصحابي مثلا ممكن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صح الكلام؟ وبعد ما يخلص الحديث الصحابي يعني إيه؟ يقول كلاما من قبل نفسه تعليقا على الحديث مشوار هذا ولا إيه؟ أو ربما يقول الصحابي فتوى من قبل نفسه ثم يدعمها للحديث، مش كده ولا ايه؟ او يروي الصحابي حديثا او غير الصحابي

بيعمل ايه دوت؟ عندنا مثلا حديث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يعتكف في الجاهلية يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي اوفي بنذرك. في رواية اخرى انه نذر ان يعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اوفي بنذرك. ايه اللي عمله الراوي؟ شال كلمة وحط مكانها ايه؟ كلمة اخرى. هذا قال يوما وهذا قال ايه؟ ليلة. وقال لك يا اخي المشكلة انت واقفين على الوحدة ليه؟ لا ده يأثر في المعنى، يغير المعنى تماما. كيف هذا؟ هقول لك اتعامل الحديث دوت الحديث التي يتكلم فيها العلماء ويستدلون بها في مسألة الايه؟ اشتراط الصوم للمعتكف. مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول لا اعتكاف إلا بصوم، ومنهم من يجوز الاعتكاف بدون إيه؟ صوم. طب النهارده لما يجي يقول إيه؟ إن عمر اعتكف أو نذر أن يعتكف إيه؟ ليلة، فقال له النبي أوفي إيه؟ بنذره. يبقى هنا الصوم بيكون بالنهار ولا بالليل؟ فإذا أجاز له النبي أن يعتكف في الليل دل على ان الصوم ليس شرطا في ايه؟ في الاعتكاف، لان الليل ليس محلا للاعتكاف. شفت بقى الكلمه دي اثرت في معنى ازاي؟ ها الكلمه دي اثرت في معنى ازاي؟ يعني بعض اخواننا اللي بيعمل برسائل جامعيه احيانا بعض اخوه او بعض هؤلاء الباحثين يطلب منهم ايه؟ يطلب منهم ان يذكر مثلا في رسالته علاقة الاختلاف في روايات الأحاديث بالفقه وباختلاف الفقهاء. هذا مثال، صح الكلام؟ يبقى لابد ان ايه؟ كل لفظة في الحديث قد تؤدي الى تغيير المعنى معي؟ وايضا يقع القلب في الاسناد كما يقع ايضا في الايه؟ في المس. يعني حديث يرويه مالك عن الزهر، يجي واحد يرويه عن معمر عن الزهر، شال مالك وحط مكانه ايه؟ معمر. ممكن الاثنين يرووه لكن ممكن يكون حديث من روايه مالك فقط يخطئ راوي فيجعله من روايه معمر عن الزهري، فبينما تفرد من حديث مالك اذا بالروايه الاخرى اوهمت ان مالكا لم ينفرد بل توبع من قبل ايه؟ معمر. ياتي العلماء يقول لا غلط، هذا مقلوب، الحديث حديث مالك، ومن رواه عن غير مالك فقد غلط. ده اسمه قلب ابن ماشي؟ وزي ايه؟ التقديم والتاخير ايضا في السنه. تقديم التأخير كمن يجعل التلميذ شيخا والشيخ ايه؟ تلميذا. بيحكي قصه حكاها ذلك في الميزان ان رجلا من المغفلين اخذ يحدث بحديث قال حدثني قتاده عن انس او انس عن قتاده، مش فاهم مين اللي حدثه؟ قتاده عن انس ولا انس عن قتاده؟ هو ممكن انس يروي عن قتاده؟ قتاده هو اللي بيروي عن ايه؟ انس. زي النهارده يقول لك هذا حديث اخرجه الحاكم في المستدرك وتعقبه البخاري. اللي حصلت يعني مش لسه مش بقول نكته. يعني مره واحد يقول هذا الحديث رواه الامام مسلم ورد عليه الامام مالك في الموطأ. حصلت، مش بتكلم كلام، حتى الشيخ الالباني حكاها في بعض كتبي وبعض دروسي رحمه الله عليه. هو متفهم ان مالك قبل بعد مسلم. ماشي. قال او بزياده راو فالمزيد في متصل الاسانيد. حديث يروى مثلا عن الزهري عن ابي هريره عن رسول الله، الحديث ده متصل ولا منقطع؟ الزهري من شويه قلنا لم يسمع منين؟ من ابي هريره، صح ولا لا؟ لما يجي واحد يزود في النص سعيد ابن المسيب يقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، يبقى ده زود رجل ولا لا؟ زود رجل، زاد رجل، اوهم اتصال الايه؟ الاسناد، بينما الاسناد غير ايه؟ متصل، مفهوم؟ قال او بابداله ولا مرجح فالمضطرب. طبعا احنا بنشرح كده ايه المعنى العام للباب، لكن كل باب من ده عايز محاضرات. بس اسمع ايش احب في السلسله. وعيون السائل البيض برضه اصفهان المضطرب. لكن اهم حاجه انك تخرج من الدرس فهمت المصطلحات دي ولا ايه؟ ازاي مطلوب؟ او بابدانه ولا مرجح. فالمضطرب ايه المضطرب ده؟ عندنا راوي يروي الحديث مرة يرويه مرسلا ومرة يرويه موصولا مرة يرويه مرفوعا ومرة يرويه موقوف. هو واحد، هو راوي واحد، لكن لم يضبط الايه؟ اسناد الحديث. بنقول عليه ايه؟ مضطرب. مضطرب مش مش مش مركز، لم يثبت على قول واحد. مرة يروي الحديث بسند، مرة يروي بسند ثاني، مرة يروي بسند ثالث. دليل على انه لم يتقن حفظ الايه؟ الحديث. ده الاضطراب. وكما يقع في المتن في الاسناد ايضا يقع في الايه؟ في المتن. كان يروي الحديث نفسه مرة يسوقه بسياقة معينة بألفاظ معينة، ومرة يسوق بألفاظ أخرى بينها نوع تعارض. فنقول عليه الراوي ده ايه؟ اضطرب. مفهوم هذا الكلام؟ والاضطراب دوت لو وقع من ثقة يرد ويكون الحديث مردودا بالاضطراب رغم أن الراوي ايه؟ ثقة، لأن اضطرابه يدل على أنه لم يحفظ الحديث جيدا. أما إن كان من ضعيف فيؤكد ضعفه للحديث. يعني هو ضعيف أصلا، لو تفرد لم يقل، فكيف إلى اضطراب؟ مفهوم هذا الكلام؟ اللي بعده. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. ايه الإبدال؟ احنا قلنا الإبدال هو القلب، صح؟ قد يأتي بعض العلماء فيتعمد إبدال الأحاديث وتغييرها وقلبها على الراوي حتى يختبر حفظه، أهو ممن يحفظ الأحاديث جيدا أم يخطئ، كما صنع للبخاري. عارفين قصة البخاري؟ أكيد عارفينها. لا مش كلكم عارفينها، أنتوا عارفها يعني والإخوة التانيين لا. طب إذا مش عارفها تحرجني كده. إيه اللي حصل؟ البخاري عليه رحمة الله تعالى لما قدم بغداد أراد علماء بغداد أن يختبروا حفظ البخاري. طبعا البخاري اسمه سرقه من قبل ما يخش البخاري والناس بتتكلم عن البخاري. فعلماء اهل بغداد، طبعا بغداد وقتئذ كانت ايه؟ كانت عاصمه الدوله الاسلاميه، وكانت يعني سوء عقاظ، يعني اي واحد عنده علم اي نوع من انواع العلوم عايز يرسم هذا العلم وقت ايه؟ بغداد. ليه؟ هتلاقي هناك الناس امم يحضرون له ويسمعون علمه. فلما دخل البخاري بغداد وجلس وعقد مجلسه، طبعا حضر أمم، كان الناس يجلسون في الأسطح وفي الشرفات وفي الطرق عايزين يسمعوا البخاري اللي هم طول عمرهم بيسمعوا عنه، عايزين يشوفوا بقى الراجل ده ايه. فعلماء البلد اللي هم علماء البغاده حبوا يختبروا حاجه، عملوا ايه؟ جابوا 100 حديث. يعني ايه 100 حديث؟ يعني 100 حديث بسندها باسانيدها ومتونها، والحديث عند المحدثين لابد يكون له سند ايه؟ ومتن. بس عملوا ايه؟ كوكتيل زي ده كده بالظبط. فده برضه كوكتيل اهو. ايه كوكتيل ده؟ يعني كل متن شالوا سنده وحطوا له سند ثاني. غيروا ايه؟ الاسانيد، فجعلوا كل متن بإسناد غير إسناد، وكل إسناد بمتن غير إيه؟ متن، وعملوا كوكتيل. طب أنا أجيب مغص يعني. ثم كتبوا هذه الأحاديث بعد أن قلبوها وغيروها، كتبوا كل 10 أحاديث مقلوبة في ورقة. يبقى عندك كم ورقة؟ 10. كل 10 كل ورقة فيها كم حديث؟ 10. ودفعوا كل ورقة إلى رجل من الجالسين في المجلس. يبقى كم رجل معاه الأوراق دي؟ 10. كل واحد معاه ورقة، كل ورقة فيها إيه؟ 10 أحاديث. صح الكلام؟ وطلبوا من هؤلاء العشرة أن يسألوا البخاري عن هذه الأحاديث. فأول ما جلس البخاري أول واحد قام، فقال له: هل تعرف حديث فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عليه السلام انه قال كذا وكذا؟ فالبخاري يقول ايه؟ لا اعرف. يعني ايه لا اعرف؟ يعني البخاري ما يعرفش المتن؟ يعرف المتن، لكن ما يعرفش ان المتن ده بيروى بالسند ده. اول مره يسمع الكلام ده، اول مره يسمع ان السند ده

والتصحيح دوت يعني وقع في أشياء كثيرة جدا للأسف. يعني كان مرة بيحكوا عندنا في مصر في واحد خطيب جمعة كتبوا له إيه الخطبة في ورقة كده عشان يطلع يقولها، فالخطبة فيها إيه؟ إن الزنا عم والبلا صم والربا نشر وفي آخر الخطبة ونشكر الأستاذ على حسن سلوكه. ماشي الكلام؟ راح قراها ايه؟ الراجل ده كان اصول الحاضر قبل الناس عنه. ان الزناعم والبلاطم والربنشر 51 51 بقت 51 ونشكر الاستاذ علي حسن سلوك. ها؟ ايه؟ جبرة تاخد بالك؟ والثاني اللي هو قلناها امبارح بتاعت عز وجل، ها؟ بتاعت عز وجل دي واحد عارفين عز وجل؟ عارفين ولا نقولها تاني؟ واحد جاي واحد قدسي، يحب قدسي بيقول الصحابي عن رسول الله عن الله عز وجل، مش كده ولا ايه؟ فجي واحد ايه روى حديث عن الصحابي عن رسول الله عن الله عن رجل، بدل يقول عز وجل عز بقت عن وجل بقت رجل، فقال من هذا الرجل الذي يروي عنه رب العزة؟ والثاني اللي قال سبحان الله كثير بقليل كثير بقليل كثير يعني قال ماذا تقول؟ قال درهم يأكل وتمتع، درهم يأكل وتمتع، هو قصده ايه؟ درهم يأكل وتمتع. الخطيب البغدادي في كتاب الجامع حكى حاجات من هذا يعني اللي قلبك يحبها. وزي التاني اللي قرا في سوره النحل سوره النمل النحل فخر عليهم السقف من ايه؟ من تحتهم. وواحد تاني وراه في السقف قال له من فوقهم وهو مصمم على ايه؟ من تحتهم. فقال له يا اخي اذا كنت لا تحفظ الا تفهم؟ هو السقف بيكون فوق ولا تحت؟ طبعا التصحيح والتحريف ده احيانا يؤدي الى فساد الايه؟ المعنى، زي حديث زوروا غبا تزدادوا حبا. يبقى الحديث ده بايه؟ بيدعوك الى ايه؟ على راي المصريين يقول لك ايه يا بخت من زار وخفف. يعني زور بس ما تلبسش. يعني كده ربع ساعة وتوكل على الله، يعني عيب يعني الكلام ده، يا بخت من زاره ايه؟ وخفف. فالحديث يقول زوره غبا، اي زوره شويه شويه، يعني مش مرابط عند الراجل يعني. ففي واحد صحافة قال لك ايه؟ اذهبوا عنا. بدل يقول زوره غبا قالها ايه؟ اذهبوا عنا. فده عكس المعنى تماما، يعني الحديث بيدعو الى الزياره وهذا ينهى عن الزياره. فاهمين الكلام دوت؟ اذا اردت ان يعني تعرف اخبار المصحفين فسبحان فيه كتب، الدرقطي له كتاب في التصحيح، وابو الهيثم العسكري له كتاب في التصحيح، والخطيب بغدادي استفاد من الكتابين في الجامع الاخلاقي ده واديب السامع بما يعني تجد فيه ما لذ وطاق. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعلم بما يحيل المعاني. يعني لا يجوز لك ان تنقص من الحديث اللي هو الاختصار يعني، ولا ان تروي الحديث بلفظ اخر غير لفظه ولو كان لفظا مرادفا، الا اذا كنت ممن عنده علم بما يحيل الالفاظ المعاني باعتبار الالفاظ، لان اللفظ قد يؤدي الى معنى غير المعنى الايه المقصود. هذا انما يجوز الاختصار او الروايه بالمعنى يجوز للعالم بما يحيل الالفاظ عن ايه معانيها، اما غير العالم فلا يجوز له ذلك، بل يلزمه ان يروي الحديث بلفظه الذي سمعه. زي ايه؟ زي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج. ماشي الكلام؟ ده حديث صحيح. جه واحد راوي اسمه وهب بن جرير رواه بلفظ قال ايه؟ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. في فرق بين اللفظين. المعنى غلط. ليه؟ قال لك قوله في الرواية الصحيحة فهي خداج. الخداج معناه النقصان، والنقصان هذا نوعان، منه نقصان كمال ومنه نقصان صحة. فليس كل نقصان في الصلاة يؤدي إلى فساد الصلاة وبطلانها. معايا؟ إذا كلمة خداج ليست صريحة في في عدم الإجزاء، بل تحتمل نقصان الثواب أو تحتمل النقصان الذي يؤدي إلى إبطال الصلاة. صح الكلام؟ فجه وهب التجارير قاطع في الموضوع وخلص الموضوع، قال لك لا تجزئ، ففسر الخداج بعدم الإجزاء. فاعتبر العلماء هذا خطأ، وهذا من رواية معنى التي أخطأ فيها الراوي، لأن الخداج المذكور في الحديث لا يوصف به عدم الإجزاء، واعتبروا هذه لفظة شاذة من قبل وهب ابن جرير. فاهمين الكلام دوت؟ طيب. قال فإن خفي المعنى، يعني هذا الحديث فيه بعض الألفاظ التي يخفى معناها، احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. يعني عندنا في بعض الأحاديث بيكون ألفاظ محتاجة شرح، ألفاظ قليلة الاستعمال، ألفاظ معناها غير ظاهر. فينبغي علينا أن نرجع إلى كتب غريب الحديث، زي كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام، أو لابن قتيبة، أو الإمام أبي سليمان الخطابي. ومن الكتب التي اهتمت بهذا وجمعت كل ما تناثر من هذا الباب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير رحمه الله. وبيان المشكل، قد يكون اللفظ مستعملا بكثرة لكنه جاء في سياق في الحديث جعل معناه دقيقا غامضا، فلابد أن نرجع إلى الكتب التي عنيت بشرح المشكل، وهي كتب الشروح، شروح السنن زي فتح الباري وزي شرح معاني الآثار وغير ذلك من كتب العلماء الذين عنوا فيها بشرح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الجهالة، قلنا الجهالة بسبب الأسباب الطعن في الراوي. قال وسببها أن الراوي قد تكثر النعوت، راوي يذكر بغير مرة بغير اسم، وده موجود في الرواة. يعني ما يقول لك حدثني محمد بن نوح. مين محمد بن نوح ده؟ اللي هو محمد ناصر الدين الألباني، مش هو اسمه محمد بن نوح؟ مش ابوه اسمه نوح؟ ها؟ و يأتي أحيانا محمد بن نوح، محمد ناصر الدين الألباني، أو ناصر الدين الألباني، أو الأرمؤوطي. كل هذه ألقاب يقصد بها مين؟ الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذا الراوي نفسه قد يذكر مرة باسم ومرة باسم آخر، ها؟ فهذا ينبغي أن تعرفه ليه؟ حتى لا تتوهم أنه غير معروف بينما هو معروف. فلما يقول لك حدثني محمد من شيخك، يقول لك محمد بن نوح، تقول مين محمد؟ لا سمعت ما عند الله بين السلطان. لا محمد ناصر الشيخ الألباني. ماشي؟ زي يقول لك حدثني أبو إسحاق الحواني، ومرة يقول لك حدثني حجازي. مين حجازي ده؟ هو أبو إسحاق الحواني. حد يعرف الكلام ده؟ محدش يعرف. الشيخ أبو إسحاق اسمه حجازي محمد شريف، اسمه الحقيقي، بس في اسم حركي اللي هو أبو إسحاق الحواني. فلما تسمع أبو إسحاق الحواني وتسمع حجازي محمد شريف، هو احنا بقى بنحب اللون، ها؟ نغير. مرة أقول لك الشيخ حجازي، مرة أقول أبو إسحاق، أنت توهم أنا ما شاء الله ده أنت سمعت من الشيوخ كتير، وهو بيحصل الكلام دوت. الرواة كان كده، في بعضهم كان يذكر بأكثر من نعم، بأكثر من وصف، إما لأنه يعرف بهذه الأوصاف جميعا، أو لبعض، لأن بعض الناس كان يحب يدلس، زي سفيان ابن عيينة. مرة إمام الذهبي لما راح لابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد حب يختبر علمه، ابن دقيق العيد دوت دقيق، فواحد جاي يطلب العلم على ايده عايز يشوف ده ينفع في المسجد ولا لا. فقال له يا بني من ابو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينه. قال لست انت طالب علم على طول. يعني الامام الذهبي قبل ما يبقى طالب علم كان طالب كان امام. يقول له من ابو محمد الهلالي؟ انت تقعد بقى تضرب خمس اساس مين ابو محمد الهلالي؟ الذات اللي عرفتها وهي طايره. قال هو سفيان بن عيينه. قال ابن انت طالب علم فهمها على طول. ماشي الكلام؟ طبعا ده في الروايه كتير. ده في الروايه كتير لازم تكون إيه. احيانا بقى اللي ما يعرفش ده راجل مجهول. من يجي في الاسناد ابو محمد الهلالي مجهول لا لم اجد له ترجمه لا اعرفه. وهو اصلا مش طالب علم. لو طالب علم هيفهمها هيفهمها. زي يقول لك ايه حدثني حماد بن السائب بعض الباحثين قال لك لم اعرفه ولم اقف له على ترجمه. مع ان الخطيب بغدادي في كتاب الموضح اوهام الجامع التفريق قال حماد بن السائب هو محمد بن السائب. كان يلقب بحماد ويسمى بمحمد. فاذا قلت محمد او حماد كلاهما ايه؟ سواء. ودوت في باب التلقيب واسع. عندنا مثلا في مصر اللي اسمه محمد يقول له يا حماده. ها؟ مش بيحصل كده؟ وكان موجود هذا في القديم. كان كثيرا من اسمه عبد الله يلقبونه بعلام. بعبدان. من باب التلقيب. يعني باللغه العصريه الدلع يعني اسم الدلع. وكان الاسم علي يلقبونه بعلام. بايه؟ بعلام. كما قال ابن الصلاح ان هذه الالقاب كان الناس في الصبي في صغر في سنه وهو صغير كانوا يدلعونه ويقولون له علام وعبدان ثم يكبر فيصير هذا لقبا له. فاهم؟ فانت النهارده بتقول ثابت اسناد علام ومين علام ده؟ هيعلونا ليه؟ بينما هو اسمه ايه؟ علي. ماشي؟ طيب ثم الجهاله. وسببها ان الرجل قد تكثر نعوته اي اوصافه فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفه فيه الموضح اللي هو كتاب الموضح لاوهام الجمع والتفريق للامام الخطيب البغدادي. قال وقد يكون مقلا يعني ليس له من الروايه الا القليل فلا يكثر الاخذ عنه وصنفه فيه الوحدان. الوحدان هو كل راوي لم يروى عنه الا ايه؟ واحد. سواء كان من الصحابة أم من غير الصحابة. فإن كان من غير الصحابة يقال فيه مجهول إيه؟ عين. لكن لا يقال مجهول عين في الصحابة لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدود. قال أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. يأتي في الإسناد حدثني رجل حدثني شيخ من غير أن يسميه ده نسميه إيه؟ مبهم. وده هو كان مجهول لأنه لا يعرف. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. لما يأتي الإسناد حدثني رجل ثقة هل يقبل؟ ثم هو الثقة. طب لماذا لا يقبل؟ قالوا لعله يكون ثقة عنده وليس ثقة عند إيه؟ غيره. فلابد أن نعرف من هذا الرجل ثم ننظر بعد ذلك أهو من الثقات أم من غير الثقات. فإذا ذكر في الإسناد بغير اسمه حتى ولو مع التوثيق لا يقبل ذلك أبدا. قال فإن سمي يعني ذكر اسمه وانفرد راو واحد عنه يعني لم يروى عنه إلا واحد فمجهول الإيه؟ العين. طبعا بشرط أن لا يكون إيه؟ صحابية. فإن كان صحابيا فهذا ثقة عدل لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول حتى وإن لم يروى عنه إلا واحد. أو اثنان يعني فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق يعني روى عنه أكثر من واحد لكننا لم نعرف فيه جرحا ولا تعديلا لم يوثقه إمام ولم يجرحه إمام فهذا نسميه مجهول الحال ويسمى مجهول الصفة ويسمى أيضا المستور. ماشي؟ والمجهول سواء كان عينا أو حالا أو مستورا إنما ينفع حديثه في الشواهد والمتابعات ولا يحتج به. ثم البدعة إما بمكسر أو بمفسر. يعني إذا وقع أحد في بدعة تستوجب الحكم عليه بالكفر وخروج من الملة فهذه بدعة مكفرة. أو كانت البدعة بتأويل بنوع من التأويل فهذه بدعة مفسقة لا تستوجب إيه؟ إخراجه من الملة كليا. ماشي؟

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.